علموني علموني علموني عنك حقيقي انت حب هو انت اكرم علموني علموني علموني ازاي افكر في اللي ممكن علموني ازاي يا صالح علموني ازاي اخون لو يكون اغلى الحبايب هخدعه ويمكن يهون شفت منهم غدر يمكن لو في السما صدقوا كنت بخلص ويخونوني والامل ما عرفتوش شفت منهم غدر يمكن لو في السما صدقوش كنت بخلص ويخونوني والامل ما عرفتوش والغرام لو قسموا ياخدوا حلو من نصيبهم مش بقولك علموني وغيروني وفهموني يعني مهما يكون كلامهم مش هصدق واعذروني مش بقولك علموني وغيروني وفهموني يعني مهما يكون كلامهم مش هصدق اعذروني علموني عنك حقيقي امتى حب ضيعنا عشانهم عمرنا. احنا منهم اللي خانوا هن عليهم حبنا. احنا منهم اللي ضيعنا عشانهم عمرنا. احنا منهم اللي خانوا هن عليهم حبنا. وسابونا لوحدنا. اللي ضيعنا عشانهم عمرنا. والغدر في طبعهم مدام نسيوك يا قلبي اياك تروح لهم. ما هو بال المستخبي والغدر في طبعهم صبرنا كتير عليهم جرحونا الله يجازيهم. صبرنا كتير عليهم جرحونا الله يجازيهم. نسيوك يا قلبي اياك تروح لهم. ما هو بان المستخبي والغدر في طبعهم مدام نسيوك.